السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، أما بعد، فنواصل مع سلسلة الكتابات مع كتاب الله تعالى. وكنا رأينا أمس أو تحدثنا عن سورة الفاتحة وذكرنا فضائلها وشيئا من الهدايات التي فيها، فنواصل اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الوقفات مع كتاب الله. وسيكون حديثنا اليوم عن سورة البقرة. سورة البقرة والتي هي أكبر سورة في القرآن من حيث عدد الآيات ومن حيث عدد الأجزاء والأحزاب. وهذه السورة سورة مدنية نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحوي كثيرا من الأحكام ومعظم الأحكام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يعني كان في صدد بناء دولة جديدة، والدولة تحتاج إلى دستور، فسورة البقرة حاولت هذه الأحكام كثيرا من الأحكام، سواء كان ما يتعلق بأحكام العبادات من الصلاة والصيام والزكاة، وجاء فيها الحديث عن الحج كذلك، أو ما يتعلق بالمعاملات من البيع والشراء والربا والقرض والدين، أو ما يتعلق بما يعرف عند الفقهاء بفقه الأسرة من الحديث عن الزواج أو النكاح والطلاق وغير ذلك من الأحكام. وهذه السورة لها كذلك من الفضائل كثيرة، منها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة هذه السورة في البيوت، قال ذلك أن الشيطان لا يقرب بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. ومن فضائلها أنها تحوي آية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي آية الكرسي. واجتمع في آخر آياتها ما رأينا أمس مع سورة الفاتحة، قال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين لم يؤتهما نبي قط أو قبلك، قال الفاتحة وخواتيم سورة البقرة لا تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. يعني هذا باختصار شيء من فضائلها. أما سبب تسميتها هي لما ورد من قصة بقرة بني إسرائيل، وهذه القصة ستكون موضوع مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن قصة بقرة بني إسرائيل. فقد مكث نبي الله موسى عليه السلام في قومه من بني إسرائيل يدعوهم إلى الله، ولكن يعني نفوسهم كانت ملتوية بشكل لا تخطئه عن الملاحظة. هذا معروف، يعني لما تقرأ عن الله عز وجل كيف يتحدث عن بني إسرائيل، وكذلك لمن يقرأ السيرة النبوية أو السنة النبوية، أن بني إسرائيل كانوا يعني لم يكونوا مثل الصحابة. الصحابة كان شعارهم سمعنا وأطعنا، أما بنو إسرائيل فكان شعارهم سمعنا وعصينا. وكذلك يعني عنادهم ظاهر كما هو أو كما سنراه في هذه القصة. يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات. وجاء في أسباب النزول يعني عدة روايات، يعني نذكر واحدة منها وهي ما قاله ابن عباس وغير واحد من السلف، أنه كان رجل في بني إسرائيل كثير المال، وكان شيخا كبيرا وله بنو أخين، عنده لأخوه له بنو أخين، وكانوا يتمنون موته. لماذا؟ ليرثوه، يتمنوا باش يموت حتى يأخذوا ميراثه، ليس له أبناء. فعمد أحدهم فقتله في الليل، أحد أبناء أخيه، نعم، قتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق، وقيل على باب رجل منهم، يعني قتله ووضعه عند قبيلة غير القبيلة التي ينتمي إليها أو السبت غير السبت الذي ينتمي إليه. فلما أصبح الناس اختصموا فيه، وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، هو الذي قتل ثم يتظلم، قتلتم عمنا وفعلتم وفعلتم، يعني صار يصرخ ويتظلم. فقالوا ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله موسى عليه السلام؟ نمشي عن موسى عليه السلام ونرى يحكم فينا. فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام أنشد رجلا أو أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل إلا أعلمنا به، يعني أدعو إذا كش واحد شاف يعني من قتل هذا أو له علم فيما يتعلق بهذا المقتول يعني القتيل فليعطينا منه من هذا العلم. وسألوه أن يسأل، فلم يكن عند أحد منهم علم، لم يرى ذلك أحد، فسألوه أن يسأل في هذه القضية ربه عز وجل. فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل في ذلك، فأمره الله أو فقال لهم، فأمره الله أن يأمرهم بذبح بقرة. لهذا قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا، أي قالوا نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا، نحن نريد أن نعرف من قتل هذا، ما يعني هل تهزأ بنا كما نقول إحنا بالدرجة تاعنا تزعق علينا، إحنا نقول لك من قتل وأنت تقول نذبح بقرة، ما علاقة البقرة بهذا القتيل؟ ولكن هذا نبي، وهم طلبوا منه أن يسأل الله عز وجل وهو أخبرهم، فما كان ينبغي لهم إلا أن يمتثلوا، ولكنهم هذا هو دأب بني إسرائيل التلاعب والجدال. فكان جوابه عليه عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أعوذ بالله أن أقول عنه يعني عن الله غير ما أوحى إلي، الله عز وجل هو الذي أوحى إلي أن أمركم بذبح هذه البقرة، وهذا هو الذي أجابني به حين سألته عما سألتموني عنه. ولكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل، وهكذا يعاني موسى عليه السلام من إيذائهم له واتهامهم بالسخرية منهم، ثم ينبئهم أنه جاد فيما يحدثهم به، بين لهم أنه يعني جاد لا يعني لا يهزأ، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ويعاود أمره أن يذبحوا بقرة. فلما أيقنوا يعني خلاص عرفوا باللي هذا هو الحل، عليهم أن يذبحوا بقرة، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هنا الله عز وجل قال يعني أو موسى عليه السلام قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا في اللغة يعني لمن يدرس النحو هذا يقول له نكرة بقرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، معنى هذا الكلام لما قال اذبحوا بقرة معناه تقبض بقرة مطلقا منطر، تأخذ بقرة تقضي لك صالحة، مش مثل يقول لك إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، يقول لك البقرة معناه هنا راه قاصد، أنت كي تكلم وتقول ألف اللام هذه يقولوا تاع العهد يعني بما هو معهود في الذهن، يقصد بقرة، بس هو ما قصدش بقرة معينة، قال مطلق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو أخذوا بقرة وذبحوها لقضى لهم ما أرادوه. وقبل هذا يعني شوفوا التعبير، قالوا ادعوا لنا، ما قالوش ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك، يعني سوء أدب مع نبي الله موسى عليه السلام، فكأنهم يقولون ربك أنت وليس ربنا نحن، شوف ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا يدل على سوء أدبهم مع الله تعالى ورسوله، ويكشف عن طبيعتهم، ويبين الفرق بينهم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت الصحابة يقولوا سمعنا وأطعنا، أما بنو إسرائيل فكانوا يقولون سمعنا وعصينا. قال ابن عباس وغير واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها كما ذكرت، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. هم بدأوا يتفهموا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، إن البقرة تشبه علينا. فلما شددوا شدد الله عليهم كما سنبين. فقال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لا فارض بمعنى غير مسنة، يعني مش كبيرة في السن. لا فارض بمعنى ليست كبيرة في السن. لا فارض انقطعت ولادتها، يعني كبيرة لما تولد. لا فارض. ولا بكر، والبكر هي الصغيرة، الصغيرة التي لم تلد بعد، فهي لا فارض ولا بكر، أي ليست فارضا وليست بكرا. عوان بين ذلك، يعني سنها وسط، لا هو صغير ولا هو كبير. وكونهم بحثوا هكذا في صفاتها فهذا تكلف منهم كما ذكرت، وكان ينبغي لهم أن يتنزهوا عنه وأن يمتثلوا الأمر بذبح البقرة، ولو كانت هناك صفة معينة فيها لذكرها الله لهم على لسان نبيه. لو كان كانت المقصود بقرة معينة لقاله موسى من الأول، مش حتى يسألهما. ومع ذلك فما زالوا في لجاجهم وتشددهم، يعني تظن أنهم لما قال لهم لا فارض ولا بكر يعني راح اختاروا بقرة لا فارض ولا بكر وذبعوها؟ لا، ولكن قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. وقبل ذلك موسى عليه السلام أكد الأمر، قال: فافعلوا ما تؤمرون، يعني لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا، يعني عاود أكد الأمر. ومع ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ومن الملاحظ أن اللون الأصفر الفاقع في البقرة هو لون نادر، يعني لا يوجد كثير من الأبقار بهذا اللون. فهنا كما نقولوا احنا بدأت تضيق عليهم، وهم ضيقوها على ربهم. إذن فشدد الله عليهم: ولعل أهلها لا يبيعونها إلا بثمن مرتفع. والفقوع يعني فاقع لونها، ما معنى فاقع؟ الفقوع هو أشد ما يكون في الصفرة، تكون الصفرة بزاف، هذا هو معنى فاقع. والمعنى أنها بقرة شديدة الصفرة نقية ولونها أصفر جميل براق فتعجب الناظرين إليها، لهذا قال فاقع لونها تسر الناظرين. وبعد هذا البيان للونها وصفاتها، فهل نفذوا وسارعوا إلى ذبحها؟ الجواب لا، بل إنهم عمدوا إلى سؤال ثالث في مشوارهم من المماطلة والتلكؤ والتباطؤ عن تنفيذ أمر الله. فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شية فيها. قالوا: لنا جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. والمعنى أن هذه البقرة التي أمرتم بذبحها هي بقرة ليست بذلول، يعني تثير الأرض، هذه ليست ذلول، يعني ما تخدمش الأرض، ما تحرش، يعني لا تحرف هذه البقرة. ولا تسقي الحرث، فلا يستقى عليها الماء أو الماء لسقي الزرع، ما يعمروش عليها الماء، ما تحملش ولا يحمل عليها الماء، وإنما هي بقرة مسلمة سالمة وخالية من العيوب، وهي بقرة عند أهلها للنظر والاستمتاع، ماشي تعتمر كما نقول احنا، يعني هي ليستمتعوا بها، فهي للنظر والاستمتاع وليست للعمل والكد، وإنما هي مسلمة لا شية فيها، بمعنى لا عيب فيها. فلما سمعوا هذه الأوصاف لم يبقى متسع لمزيد من التساؤلات، خلاص يعني هنا زادوا ضيقوا على رقم وين رقم، خلاص يعني ما كما يقولوا ما صابوش عليها وين. فإنهم قد عرفوا العمر لا فارض ولا بكر، وعرفوا اللون صفراء فاقع لونها، وعرفوا العمل لا تسقي الحرث ولا لا ذلول لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إذن فماذا بقي؟ لقد كان الأمر يسيرا فعسروه، كانت سهلة وعلوها على روحهم، وكان واسعا فضيقوه، وفي النهاية ذبحوها، قال جل وعلا فذبحوها وما كانوا يفعلون، كانوا شوية وما ما يذبحوها. وقيل أنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه، يعني حالهم يبحثوا تعبوا في وجود هذه البقرة، فلما وجدوها وجدوها عند رجل كان بارا بأبيه فطلبوها منه فأبى عليهم، قالوا له أعطيها لنا، قال لهم لا ما نعطيها لكم، بيعها لنا من بيعها لكم، فأرغبوه، قالوا يرغبوه، أرغبوه في ثمنها حتى أعطوه فيما ذكره السدي بوزنها ذهبا، شحال ما توزن نعطوك وزنها ذهبا، يعني تصور بقرة هذه شحال، تظنون راضي؟ ما راضي، ما بغاش، حتى وزنها ذهب ذهبا ولم يرضى، فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها 10 مرات، الوزن تاعها مضروب في 10 ذهبا، يعني تصوروا شحال كانت سهلة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة فايتة يعني اديها ذبحها تقضي لك، هما لا، تعنتوا فشدد الله عليهم. وبعدما انتهت قضية شروط البقرة وذبح البقرة أعلمنا الله لماذا أمروا بذبحها، يعني أنا بديت لكم القصة وبينت لكم ما السبب، الله عز وجل يعني في القرآن ذكرها بعد ذلك، يعني ذكر بعد ذلك، وهذا تشويق في القصة وجذب للانتباه أنه أتى بالسبب ثم أتى بالقضية الأصلية، فقال سبحانه وإذ قتلتم نفسا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، هذه النفس التي قتلوها، قتلوا عمهم ليأخذوا يعني ميراثه. ثم يقول هنا ففي قصة بقرة بني إسرائيل قتل شخص كما ذكرت وتنازع فيه الناس، أنتم قتلتوه لم نقتله، نشكون اللي قتل؟ لا يدرون، فدارأتم فيها، الدارأتم بمعنى دافعتم وتبرأتم، يعني كل واحد يتبرأ من القتل، كل واحد يقول مشي أنا، فدارأتم فيها، فأمرهم بذبح البقرة ليضربوه ببعضها فيحيى القتيل فيخبر عن قاتله، ومعنى الدارأتم كما قلت أي تدافعتم خصاما واتهاما، وكل واحد يدرأ عن نفسه التهمة ويلقيها على الآخرين ويدعي براءة نفسه ويتهم غيره، والله تعالى يريد بيان وفضح سر القاتل والعارفين به، غيبيا يعني من الذي قتل، وكذلك يفضح الذين كانوا يعلمون ذلك، لذلك قال جل وعلا والله مخرج أي مبين، هذا يخرج سيبين ما كنتم تكتمون من أمر هذا القتيل، لأنكم تريدون التغطية على القاتل والإيقاع بقوم أبرياء واتهموا وحدين لم يقتلوه، وتتهمون بالقتل لإخفاء القاتل الحقيقي والله لا يخفى عليه مكركم، لهذا قال والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، فلما ضربوه ببعضها يعني بجزء منها ما يهمش، يعني ترجع كتب التفسير كل واحد يقول يعني بالفاخذ بالكتف بكذا ما يهمش، المهم أنه يعني ضربوه بجزء منها، فقام القتيل حيا بإذن الله، يعني لما ضرب قام كان ميتا فقام بإذن الله تعالى، وكان في ضربه ببعض البقرة المذبوحة حكمة بالغة في تقديم دليل واضح على بعث الله للناس بعد الموت، كما أحيى الله هذا القتيل فكذلك يوم القيامة يحيي الناس بعد موتهم، فالله سبحانه بعث لكم واحدا من الأموات يعني حتى يبين للناس، فهو سبحانه قادر على أن يبعث الأموات كلهم إذا ماتوا، لهذا قال في هذه الآية كذلك يحيي الله الموتى، لأن قريشا أنكروا البعث وقالوا يعني أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ربي ما غاديش يبعثنا، نبينهم كما أن الله جل وعلا أحيا هذا القتيل بضربه ببعض البقرة كذلك يحيي الموتى. إذن قد تضمنت هذه القصة الكثير والعديد من الفوائد والتوجيهات، أذكر شيئا يسيرا منها. فمن ذلك بيان قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحدها قدرة، فهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير، وهذا واضح في هذه القصة. وذلك لما أحيا هذا الرجل الذي قتل لما ضرب ببعض البقرة وأنطقه بالحق المبين، هذا الرجل ضرب فأحيا وقال أخبر من قتله، قال قتلني فلان، ثم عاد ميتا. ومن الفوائد أيضا أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ والزلل ومنزهون عن الصفات الذميمة، وذلك لما قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فنزه نفسه عن هذه الصفات الذميمة من الاستهزاء وغير ذلك. ومن الفوائد أيضا أن السؤال فيما لا يفيد في قليل ولا كثير ولا يغني من الحق شيئا لا خير فيه. كان بعض الأسئلة التي يعني لا محل لها، كما يقال لا محل لها من الإعراب، كان سؤال اللي كي تعرف الجواب بتاعه ما ينفعكش، ففي هذه الحالة لا خير في سؤال هذه الأسئلة، بل قد يترتب عليه من النتائج ما لا يحمد عقبة، مثل ما حدث في هذه القصة، اذبحوا بقرة اذبحوا ملا ما لونها ما هي إن البقرة يعني إن البقرة تشابه علينا، أصبحوا يسألون ويسألون حتى لم يجدوها إلا عند هذا الرجل الذي طلب منهم 10 مرات وزنها ذهبا حتى استطاعوا أن يشتروها وتقضي لهم حاجتهم. كذلك أن الحق، وهذا هذه فائدة عزيزة أرجو من كل واحد أن يعيها، وهو أن الحق مهما طال طمسه لابد أن يظهر ويعلو في النهاية. الحق يعني مهما شحال ما درب وما بانش يجي النهار اللي يبان، الحق لابد أن يظهر. مثل هؤلاء أرادوا طمس القضية وأنهم قتلوا هذا الرجل، إلا أن الله جل وعلا أظهره، وأن الباطل مهما طال انتفاشه لابد أن يدحر ويهزم في النهاية، فالعاقبة دائما تكون للحق ولا تكون للباطل. ومن الفوائد أيضا أن هذه القصة توضح بجلاء تنطع بني إسرائيل وتشددهم في الأحكام، وكيف أن الله شدد عليهم، وقد كره الله لنا نحن المسلمين كثرة السؤال فيما لا نفع فيه ولا فائدة. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة المسائل هي التي أهلكت من قبلنا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله جل وعلا كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. فهنا كما ذكرت أسئلة ما ينبغي أن تسأل، وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المسلمين وقال أن الله فرض عليكم الحج فسكت، فسأل أحدهم سأل قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت الأولى الثانية ثم الثالثة قال ذروني ما تركتكم، أنا قلت فرض الله الحج، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو كان قال نتوصل نعم كل عام يقول الحج واجب كل عام ولم تستطيعوا. فالمسلم عليه أن يأخذ الأحكام هكذا كما أتت ولا يتنطع في الأسئلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه القصة وبالقرآن عموما، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.